أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلق أخفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.